منذ سنوات وراح القتال الغير الشرعي، الغير المقدس، الغير المبرر، تدور رحى هذا القتال على براء آمنين، صبية، أطفال، نساء، باسم الجهاد. وبحثنا ذات اليمين وذات الشمال عن العلماء الذين تقبل كلماتهم لينطلقوا ببيان موحد يوضعون فيه حكم الله جل جلاله في هذا الأمر، فلم نسمع لأي منهم همسا. وكم طلب منهم سكتوا. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي السكوت، ولأن هذا لا يريد أن يرضي جماعة، لا يريد أن يغضب جماعته، وذاك لا يريد أن يزج نفسه في خطر، والآخر له إتاوة لا يريد أن تنقطع إتاوته، فليقع الناس في هذه المتاهات ما شاءوا، وعلينا أن نصمت، لأن المصلحة الدنيوية والسياسية لا تتفق مع النطق بهذا الحق. وبالأمس القريب ما لا يقل عن 50 عالما انطلقوا إلى بيان واحد من فم واحد يقولون كفاكم قتالا، لا يجوز هذا القتال، أغمدوا أسلحتكم، إن هذا ليس جهادا في سبيل الله. لا الصمت الذي استمر خلال تلك السنوات كان لله، ولا الحديث الذي انبثق من أفواههم بالأمس القريب كان لله. المصلحة أسكتت والمصلحة أنطقت، وأين هو التوجه إلى استرضاء الله؟ أين هي المصلحة التي تترجم بطرق باب رضا الله سبحانه وتعالى؟ أجل، إن كان السبب الذي جعل هذا القتال اليوم حراما لأن هؤلاء الناس الذين يقتلون ويذبحون مسلمون، فإن الأمر لم يختلف، كانوا في السنوات الماضية أيضا كذلك. وإن كان هذا القتل الذي استحر والذي سالت بسببه أنهر من الدماء كان مباحا خلال كل تلك السنوات، لأن الذين يقتلون ويلاحقون بالقتل لم يكونوا ينفذون حكم الله، فهم اليوم كذلك، هم اليوم كذلك، هم لم يختلفوا. ما الذي حصل؟ إنه التكتيك السياسي. أما اليوم فقد اتفق الجماعة أن يبدلوا التكتيك. إذن فليقل دين الله عز وجل إنما كان بالأمس جائزا قد أصبح اليوم محرما. أين هو الإخلاص لدين الله؟ أين هو المقياس الذي لا يتمثل لا في رضا زيد، ولا في رضا عمرو، لا في رضا قائد، ولا في رضا مقود، ولا في جمع مال، ولا في بذل مال، ولا في استرضاء جماعة، ولا في استرضاء فئة أو حزب، وإنما يتمثل في السعي إلى بلوغ رضا الله عز وجل.